بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 25 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن أم، وقلنا أن أم تأتي في الكلام على نوعين أو على ضربين: الأول أم المتصلة، والثاني أم المنقطعة. وبدأنا بأم المتصلة، وقلنا أن أم المتصلة تعرف بواحد من أمرين: الأمر الأول أن تسبق بهمزة التسوية، أن تسبق بهمزة التسوية. الأمر الثاني أن تسبق بهمزة استفهام يراد بها وبأم التعيين. وبدأنا بها، ننظر إلى الشرائح الآن. نقول هنا أن تسبق أم بهمزة استفهام يطلب بها وبأم التعيين، مثل أخوك مسافر أم أبوك، فالجواب أخي. فهنا أنا عينت، لأن المراد مني التعيين، مراد من المسؤول التعيين. كيف أريد التعيين؟ أريد التعيين بواسطة همزة الاستفهام وأم. إذن أم هذه متصلة، أم هذه متصلة. وتلاحظون أن الكلام الذي بعدها متصل بالكلام الذي قبلها، أخوك مسافر أم. وتلاحظون أن أبو هنا معطوف على أخ، مرفوع مثله، مرفوع على مرفوع مثله، فهي حرف عطف، حرف عطف. ومنه قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أأنتم أشد خلقا أم السماء. هنا أم هذه أم متصلة. ما الدليل على أنها متصلة؟ أنها سبقت بهمزة الاستفهام، هذه همزة الاستفهام. همزة الاستفهام هذه يراد بها، يراد بها وبأم التعيين، يعني أنتم أشد خلقا أم السماء؟ فالجواب نحن أو السماء، يعني واحد من الاثنين، أنتم أو السماء. الجواب نحن أم السماء. ثم قال بناها، أم السماء سكت هنا، ثم قال بناها، فهنا بناها جملة أخرى، وهذا هو نهاية السؤال. طبعا تلاحظون أن أنتم هنا السماء مرفوع لأنه معطوف على أنتم، السماء معطوف مرفوع لأنه معطوف على أنتم، وأنتم ضمير في محل رفع. وقوله وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، كذلك أم هنا متصلة. الدليل على أنها متصلة سبقت بهمزة الاستفهام، وهذه الهمزة يراد بها وبأم التعيين، يعني جواب قريب أو بعيد، واحد من الاثنين، قريب أم بعيد. تلاحظون أن بعيد معطوف على قريب، مرفوع مثله. ننتقل إلى الضرب الثاني، أم المنقطعة. أم المنقطعة، نقول كيف نعرف أم المنقطعة؟ كيف نعرف أن أم منقطعة؟ الأمر سهل فيها. قال وهي هي التي لم تسبق بهمزة التسوية ولا بالهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين. إذا جاءتنا أم ليس قبلها همزة التسوية كما تقدم، وليس قبلها همزة، الهمزة همزة الاستفهام التي يطلب بها وبأم التعيين، فهي منقطعة، فهي أم المنقطعة. وهذا أمر ظاهر ومشاهد. نقول وسميت منقطعة، لماذا سميت منقطعة؟ طبعا الأولى سميت متصلة لأن الكلام الذي بعدها متصل بالكلام الذي قبلها، أما هنا فسميت منقطعة لأن الكلام الذي بعدها منقطع عن الكلام الذي قبلها. والحقيقة أنها ليست من أحرف العطف. الضرب الثاني أم المنقطعة ليست من أحرف العطف، لأنها الكلام الذي بعدها ليس له علاقة بالكلام الذي قبله. وسميت منقطعة لأنها تقع بين جملتين مستقلتين في معناهما، فلكل منهما معنى خاص يخالف معنى الأخرى. جملتين ليس لهما أي علاقة بالأخرى، الجملة التي بعدها ليس لها علاقة بالجملة التي قبلها، فلكل واحد منهما كما نلحظ في الآن الأمثلة والشواهد أن كل جملة مختلفة عن الأخرى، ليس بينهما أي علاقة. قال أم المنقطعة هذه، ينتبه إلى أمر أم المنقطعة هذه تدل، قال وهي تأتي بمعنى الإضراب دائما. أم المنقطعة بمعنى الإضراب دائما، يعني هي بمعنى بل، بمعنى الإضراب يعني الانتقال من كلام إلى كلام آخر، الانتقال من حكم إلى حكم آخر. وتكون أم المنقطعة دائما بمعنى الإضراب، دائما بمعنى الإضراب. قال وتدل مع ذلك على الاستفهام كثيرا، أيضا لها دلالة أخرى مع الإضراب وهو الاستفهام، فيها معنى الاستفهام، لكن هذا كثير، ننتبه كثير وليس دائم. دلالة أم المنقطعة على الاستفهام كثير لكنه ليس دائم، أما دلالة أم على الإضراب، أم المنقطعة على الإضراب، فهو دائم لا يتخلف نهائيا. نوضح ذلك بالأمثلة. قل هنا إنها لإبل أم شاء، إنها لإبل أم شاء. شاء هنا يقصد بها الشاه الشياه والإبل معروفة. التقدير أي بل أهي شاء. فهنا الآن أم بمعنى بل، أم بمعنى بل يعني الإضراب، تفيد الإضراب. وأيضا جاءت دلت على معنى آخر وهو الاستفهام، أهي بل فتلاحظون أن أم هذه دلت على معنيين، الإضراب وهو موجود ببل، والاستفهام وهو موجود بالهمزة هذه. وننتبه إلى أمر أن شاء هنا ليست معطوفة على الإبل، قد يتوهم متوهم يقول أن شاء هنا معطوفة على الإبل مرفوع مثلا، نقول لا، شاء هنا خبر للمبتدأ محذوف، شاء هنا خبر للمبتدأ محذوف، يعني أم بل هي بل أهي شاء. فهنا الكلام الذي بعدها جملة مستأنفة، الكلام الذي بعد أم المنقطعة جملة أخرى ليس لها علاقة بالجملة الأولى، ليس لها علاقة يعني من الناحية الإعرابية، هنا من الناحية الإعرابية ليس لها، لكن المعنى تلاحظون فيه يعني شيء من المعنى، لكن عموما حتى في المعنى الانقطاع واضح بينهما. فهنا يعني المعنى الأول شيء والمعنى الثاني شيء آخر، يعني هنا فيه انتقال، أم أفادت الانتقال من حكم إلى حكم آخر، فهنا فيه اختلاف في الإعراب وفي أيضا المعنى. وتلاحظون أن أم هذه منقطعة لأنها لم تسبق، لم تسبق بهمزة التسوية ولم تسبق بهمزة الاستفهام التي يراد بها وبأم التعيين، فإذا هي منقطعة، إذا هي منقطعة. وقوله تعالى أيضا أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون. هنا أم هذه منقطعة، أم هذه منقطعة. ما الدليل أنها منقطعة؟ انظروا إلى الكلام الذي قبلها، لم تسبق بهمزة التسوية ولم تسبق بهمزة الاستفهام التي يراد بها بأم التعيين. طيب الآن تدل على الإضراب دائما وتدل على الاستفهام كثيرا، فتلاحظون أن أم هذه بمعنى بل والهمزة، يعني أي بل أله البنات، لاحظتوا كيف الآن بل هذه بل والهمزة جاءت من تفسير أم، إذن أم المقاطعة بمعنى الإضراب بل وبمعنى الاستفهام، يعني المعنى بل أله البنات. والبنات هنا وله ليس لها علاقة في الإعراب وفي المعنى بما قبلها. قال وقد تأتي أم المنقطعة مجردة من معنى الاستفهام، قد تأتي كما قلت لكم، قد إذا دخلت على الفعل المضارع فهي تفيد التقليل في الغالب، تفيد التقليل غالبا، يعني وقليلا تأتي بل التي هي للمنقطعة أم المنقطعة، وقليلا تأتي أم المنقطعة ليست لمعنى الاستفهام، ليست لمعنى الاستفهام. متى ذلك؟ نحو قوله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. هنا الآن أم هذه أم المنقطعة وهي بمعنى بل، يعني بمعنى بل هل تستوي الظلمات والنور، فهي منقطعة بمعنى بل للإضراب. لكن هل يصح أن تأتي الآن هنا بمعنى الاستفهام؟ هل يصح أن نفسرها بالاستفهام؟ يعني نقول بل هنا لاحظوا قلنا بل أهي شاء، هنا بل أله البنات، هل يصح أن نقول بل أهل؟ لو قلنا هنا في هذه الآية بل أهل، لو قدرنا أم ببل والهمزة للزم من ذلك دخول الاستفهام على الاستفهام، لأن هل استفهام والهمزة أيضا استفهام، فلو قلنا أن أم بمعنى الاستفهام فيلزم من ذلك دخول الاستفهام على الاستفهام، وهذا لا يصح وهذا لا يجوز. فنقول أم هنا للإضراب فقط بمعنى بل، ولا يصح أن تكون الاستفهام. لماذا؟ قال لأن التقدير على ذلك سيكون، لو قلنا أنها تدل هنا على الاستفهام سيكون التقدير ماذا؟ التقدير على ذلك سيكون بل أهل، بل أهل، فتدخل همزة الاستفهام على هل الاستفهام، فيدخل استفهام على استفهام، وهذا لا يصح لأنه لا يجوز دخول استفهام على استفهام. وبهذا ننتهي من حروف القسم الأول وننتقل إلى حروف القسم الثاني، حروف القسم الثاني وتفصيل الكلام فيها. وحروف القسم الثاني أيضا عرفنا أنها بل ولكن ولا، بل ولكن ولا، نتحدث عنها الآن بالتفصيل. فنبدأ أولا بلكن، وتذكرون ما قلنا لكم لكن هكذا تكتب، لكن دون ألف، وأيضا تكتب بسكون النون، تكتب بسكون النون وليست لكن، وليست لكن. نقول عطف بلكن وشروطه. يعطف بلكن، لكن لا بد أن يكون العطف بها شروط. قال تأتي لكن عاطفة خلافا ليونس. يونس من علماء أهل البصرة، من علماء أهل البصرة، وهو لا يرى أن لكن عاطفة، لا يرى أن لكن عاطفة، لكن جمهور النحويين يرون أنها تعطف، أنها تعطف، تفيد العطف، لكن المسكنة النون. فيشترط للعطف بها ثلاثة شروط، ثلاثة شروط حتى تكون لكن عاطفة، لا بد من وقوع، لا بد من اجتماع ثلاثة شروط لا يتخلف واحد منها. قال الشرط الأول أن يكون المعطوف بها مفردا، يعني الواقع بعدها مفردا لا جملة، الواقع بعدها مفردا لا جملة. ثاني أن تكون لكن مسبوقة بنفي أو نهي، يعني أن تسبق لكن بنفي أو نهي. الشرط الثالث ألا تقع قبلها الواو مباشرة، يعني ألا تسبق لكن بالواو، بالواو تكون مسبوقة بالواو مباشرة، يعني لا يفصل بين الواو ولكن بفاصل، تقول ولكن، إذا قلت ولكن جاء محمد ولكن عمرو لم يأتي، ولكن عمرو لم يأتي، هنا مباشرة، لكن لا تكون حرف، لا تكون حرف عطف، وإنما حرف العطف هو الواو، هو الواو، ولكن تكون استئنافية، سنأخذها إن شاء الله الكلام فيها. الشرط الثالث ألا تقع قبلها الواو مباشرة. تمثيل مستوف للشروط، نأتي مثال مستوف لهذه الشروط. نقول ما مررت برجال طالحين لكن صالحين. هنا الآن لكن قال لما هي حرف عطف، وصالحين معطوف على طالحين مجرور على مجره الياء، وهنا برجال الباحر جر والرجال اسم مجرور، طالحين صفة للرجال منصوب على نصب الياء. تلاحظون هنا صالحين معطوف على طالحين منصوب على تصبه الياء، وتلاحظون الشروط الثلاثة موجودة، أن المعطوف بها مفرد، قلنا مفرد لا جملة، ننتبه إلى هذا، مفرد نقصد لا جملة، لا نقصد المثنى أو الجمع. المعطوف بها قد يقع مثنى وقد يقع جمع مثل هذا المثال، لكنه لا يقع جملة مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنها مسبوقة بنفي أو نهي، هنا سبقت بنفي ما مررت. الشرط الثالث أنها لم تسبق بالواو قبلها، يعني لم أقل ما مررت برجال طالحين ولكن صالحين، لو قلت ولكن صالحين كان العاطف هو الواو وليس لكن، الواو وليس لكن. فالآخر لا يقوم زيد لكن أمر، لا يقوم زيد لكن أمر، هنا أيضا نفس الأمر، لكن اختلف هنا أنها سبقت بنهي، سبقت هنا بنهي وهنا سبقت بنفي. نقول طيب ما الحكم في لكن عند اختلال أحد الشروط؟ يعني الآن عرفنا ثلاثة شروط، لو اختلف واحد من الشروط اللي ذكرناها سابقا الثلاثة، وضح ذلك بالأمثلة والشواهد. نقول الجواب إذا اقترنت لكن بالواو، إذا اقترنت لكن بالواو أو وقع بعدها جملة، فما الحكم؟ فما الحكم في الآن عندنا الشرط الثاني والشرط الشرط الأول أن يكون المعطوف بها مفرد. طيب إذا كان جملة، إذا اختلف الشرط الأول، الشرط الثاني ألا تسبق بالواو. طيب إذا سبقت بالواو، إذا عندي الشرط الأول والثاني اختلا، فما الحكم إذا اختل الشرط الأول والثاني؟ نقول ما الحكم فيها واحد، نقول فإنها تكون حرف ابتداء، تكون حرف ابتداء، بمعنى أن الكلام الذي قبلها ليس له علاقة بالذي قبلها، الكلام الذي بعدها ليس علاقة بالذي قبلها، والذي بعدها يكون جملة أخرى، جملة أخرى لها إعراب مستقل ليس له علاقة بالكلام السابق. قال حرف ابتداء يفيد الاستدراك، أيضا تفيد الاستدراك، والاستدراك رفع ما يتوهم حصوله، يعني رفع الاستدراك في اللغة هو رفع ما يتوهم وقوعه. فلو قلت مثلا كلنا يعرف أن الكرم والشجاعة مقترنان، فلو قلت محمد شجاع إذا قلت محمد بن شجاع يتوهم كثير من الناس أنه أيضا كريم، لأن الذي يجود بنفسه من باب أولى أن يجود ويكون كريما بماله، فأنا لكنه عندي ليس بكريم، فأقول محمد بن شجاع، فأنا حتى أرفع هذا التوهم الذي حصل عند السامعين ماذا أقول؟ محمد بن شجاع لكن هو بخيل. فهنا الآن استدركت، هذا معنى الاستدراك. والابتداء بمعنى أن الذي بعدها كلام استئنافي جديد ليس له علاقة بالذي قبلها، وقد يكون الذي بعدها طبعا جملة اسمية أو جملة فعلية، يعني قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية الذي بعد لكن التي تفيد الاستدراك. إذن نوضح ذلك بالأمثلة. مثال اقترانها بالواو، مثال اقتران لكن بالواو: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله، قد يتوهم متوهم أن رسول هنا معطوف على أبا أحد، يكون منصوب، أبا منصوب، ولكن ورسول يكون معطوف، وفي الحقيقة لا يصح أن يكون معطوف. لماذا؟ لأن لكن هنا مسبوقة بالواو، إذا لكن هنا استدراك ابتدائية، يعني هذه جملة جديدة. طيب ما أعراب رسول؟ نقول هنا رسول خبر لكان المحذوفة مع اسمها، خبر لكان المحذوفة مع اسمها، يعني ولكن كان هو رسول الله، ولكن كان هو رسول الله. فرسول هنا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، وعرفنا في المستوى الثاني أنه قد تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر، وهذا من خصائص كان. نقول أي تقرير: ولكن كان رسول، يعني لكن كان هو رسول الله. فرسول هنا خبر كان، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو. نقول فما بعد لكن، أيضا هنا فما بعد لكن جملة فعلية: كان رسول الله، جملة فعلية كان رسول الله، ورسول خبر كان المحذوفة مع اسمها. طيب مثال وقوع الجملة بعد لكن، يعني الآن إذا أيضا إذا وقعت الجملة بعد لكن، فلكن لا تكون حرف عطف، وإنما هي حرف ابتداء، حرف ابتداء واستدراك. قول الشاعر: إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره، لكن وقائعه في الحرب تنتظر. وهذا مدح له، يعني لا تخشى، لا يخشى غدره وكذا، ولا يخشى يعني ضرره، لكنه في الحرب تجد له يعني صولات وجولات، لكن وقائعه في الحرب تنتظر. هنا الآن لكن ليست حرف عطف، لماذا؟ قال لأنها وقع بعدها جملة اسمية: وقائعه في الحرب تنتظر، وقائعه تنتظر في الحرب. فوقع هنا مبتدأ، وتنتظر الجملة خبر، والجملة تنتظر، ولكن وقائعه تنتظر في الحرب، هنا خبر، الجملة خبر. فإذا هذه الآن لكن ليست حرف عطف، لا يصح أن تكون حرف. لماذا حرف عطف؟ لماذا؟ لأنه وقع بعد جملة وليس مفرد، وقع بعد جملة وليس مفرد. نقول: وجه الاستشهاد أن لكن في البيت حرف ابتداء يفيد الاستدراك، وليست حرف عطف، وليست حرف عطف. لماذا؟ قال: لأن الواقع بعدها جملة اسمية، وهي قوله: وقائعه في الحرب تنتظر. ننتقل للحرف الثاني من حروف القسم الثاني: بل. العطف ببل وشروطه. أيضا بل تكون عاطفة، لكن يشترط لذلك شروط. قال: يشترط العطف ببل شرطان فقط هما. قال: أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، يكون المعطوف بها مفردا لا جملة. الشرط الثاني: أن تسبق بل بإيجاب أو أمر أو نهي أو نفي، يعني لابد تسبق بإيجاب. الإيجاب هو الإثبات، الإيجاب هو الإثبات، أو أمر معروف الأمر، والنهي معروف، والنهي معروف. إذا تحصل هذان الشرطان فبل يجوز أن تكون عاطفة، نحو الإيجاب. قال: الإيجاب هو الإثبات وهو عكس النفي. معنى بل، طبعا إن شاء الله نأخذ أمثلة بل بعد أن نتكلم عن معناها. عرفنا إذن أن بل تكون عاطفة بالشرطين. طيب ما معاني بل؟ نقول: إذا سبقت بإيجاب أو أمر فهي تفيد سلب الحكم عما قبلها، وإثباته لما بعدها. إذا سبقت بل هذه معناها يختلف بحسب اختلاف الكلام الواقع قبلها، بل معناها يختلف باختلاف الكلام الواقع قبلها. فإذا كان إذا سبقت بإيجاب أو أمر فماذا؟ فهي تفيد سلب الحكم عما قبلها، تسلب الحكم عن الذي قبلها وتثبته لما بعدها. نوضح ذلك بالمثال. مثال إيجاب: قام زيد بل أمر، قام زيد بل أمر. هنا بل عاطفة وعمر معطوف على زيد مرفوع مثله، وهنا طبعا بل حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهكذا تعرب جميع حروف العطف. حروف العطف جميعا حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، ومبني على الحركة التي ننطقها في آخره، مبني على الحركة التي ننطقها في الحرف الأخير منه. فهنا بل مبني على السكون، بل مبني على السكون، والواو مبني على الفتح، وذهب وزيد ثم مبني على الفتح وهكذا، والفاء مبني على الفتح. ويقول هنا لاحظ الآن ماذا أفادت، ما معنى بل هنا؟ قالت سلبت الحكم عن الذي قبلها، قلت قام زيد، هنا الآن حكم إيجاب، هنا إيجاب، ثم قلت بل أمر، فأنا سلبت الحكم عن الذي سلبت القيام عن زيد، سلبت القيام عن زيد وأثبته لعمر وهو الذي بعد بل. فهذا معنى بل هنا إذا سبقت بإيجاب. ومثال الأمر أيضا إذا سبقت بأمر فهي تدل على المعنى نفسه، ليقم زيد بل أمر. فهنا الآن بل هذه سلبت الحكم عما قبلها وأثبتته لما بعدها، لأنها سبقت بإيجاب أو بأمر. ليقم هنا ليقم أمر، لأن هذه لام الأمر. أما إذا سبقت بنفي أو نهي فإنها تفيد تقرير حكم ما قبلها وإثبات عكسه لما بعده. نوضح ذلك في المثال. نقول هنا مثال النفي إذا سبقت الآن بنفي أو نهي فإنها تفيد تقرير حكم ما قبلها نقرره وإثبات عكس لما بعده. مثال النفي: ما حضر محمد بل علي، ما حضر محمد بل علي. هنا الآن أفادت تقرير الحكم عما قبلها، تقريره وهو عدم الحضور، تقرير الحكم عما قبلها. فالذي قبلها قررت الحكم وهو عدم الحضور، ثم وأثبتت عكسه لما بعدها، أثبتت عكس. فعلي هنا مثبت له الحضور وهو عكس الحكم الذي قبل، وهو عكس الحكم الذي قبل. ومثال النهي: لا تصاحب الأحمق بل العاقل. هنا بل قررت الحكم السابق لما قبلها وأثبتت عكسه لما بعدها، وأثبتت عكسه يعني العاقل صاحبه، أما الأحمق فأثبتت الحكم فيه وهو عدم المصاحبة. هذا معنى بل، وهذه أمثلة بل. ثالثا: لا، الحرف الأخير لا من حروف القسم الثاني. قال: العطف بلا وشروطه، وتكون لا عاطفة بثلاثة شروط. لا تكون لا عاطفة إلا بثلاثة شروط، هي: الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، وهذا معروف، أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نداء، لا بد تسبق بأحد هذه الأمور، الإيجاب هو الإثبات أو أمر أو نداء، نداء مثل يا محمد يا خالد يا علي. مثال الإيجاب: هذا زيد لا عمرو، هذا زيد لا عمرو. ومثال الأمر: أكرم زيدا لا عمرا. مثال النداء: يا ابن أخي لا ابن عمي. فتلاحظون هنا شروط توافرت، أن المعطوف بها مفرد ومسبوق بإيجاب أو أمر أو نداء. الشرط الثالث: قال ألا يصدق أحد المتعاطفين على الآخر. نتحدث عن هذا الشرط إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.